تعليقا على مقتل الرشام المسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أريد أن أقول بعض الكلام. أولا، محمد عليه الصلاة والسلام نبينا الكريم، إنسان عظيم بالنسبة لي، يعني لا أقبل أبدا أن يمس جنابه بهمسة، يعني كل عبارات الشجب والاستنكار لا تكفي لإدانة ورفض أي عمل يسيء إلى جنابه المقدس. هو إنسان عظيم يعني بمعايير المسلمين وحتى بمعايير البشر بشكل عام، يعني رجل اصطفاه خالق هذا الكون ليهدي البشرية ويقدم لها النور والهداية إلى الحقيقة. لكن رأيت في ردود الفعل تجاه هذا الحدث تناقضات مضحكة ومبكية في نفس الوقت، وهي أنه ظهر ويظهر دائما في مثل هذه الأحداث من يبادر بالغضب والشجب يعني رفع مستوى السخط، يعني احتراما وتقديرا للمقام النبوي العظيم. وهذه طبعا في ظاهرها شعور طبيعي وفطري، يعني كوني من أمة هذا النبي أغضب لأجله. لكن عندما تحلل مواقف هؤلاء الناس وتنظر إلى يعني ردود فعلهم في موضوعات أخرى تشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنهم قد يكونوا متواطئين أصلا، يعني في الإشاعة. يعني أنا لا أرى بالمعايير العقلية والمنطقية وحتى الدينية والشرعية شتيمة وإساءة وهجوم على شخصية النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من توظيف سنته وتراثه وهديه لصالح الجريمة، لصالح الإرهاب. لا يوجد شتيمة أكثر من هذه. وكل الرسومات والإشاعات والشب والشتم لا توازي يعني نقول 5% من هذه الإشاعة. يعني أنت شوهت النبي، وكذلك نفرت الناس منه، لا أقول نفرت غير المسلمين، المسلمين أنفسهم، يعني خروج جماعي من هذه الثقافة بتصريح أو بتلميح بسبتك أنت يا الإرهابي. إذا هذه هي الحالة التي يجب أن يكون فيها السخط الشديد لمن كان صادق، لمن كان صادقا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كنت صادقا في اتباعك ومحبتك وحرصك على سمعته وعلى مقامه، اسخط على هؤلاء الإرهابيين المجرمين الذين جعلوا دينه وسيلة إلى الجريمة والإفساد. هنا يكون السخط الحقيقي، هذا هو المحل الصحيح والحقيقي والواقعي للغضب والسخط. لكن في الحقيقة أنهم يتكاتمون ويتشارون في تأييد هذه الأعمال، يعني يعتقدون بأن هذا بعث لدينه، بعث للدين وإحياء وتجديد، إفساد وقتل وإرهاب ومحاربة للأوطان ومعاداة للحياة، ويعني كل ما تتخيله من الفساد. هذا ما أردت قوله حول هذه الحادثة.